الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى المسألة 25 من مسائل الجاهلية بتعليق العلامة شكر الألوسي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هو أن المشركين لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وستفترق أمتي، أو أن أهل البدع وأهل الجاهلية لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ادعت كل فرقة أنها هي الناجية. وهذه طبيعة البشر، كل واحد يظن بأنه هو الناجي، كما حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى في قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث ما هي الفرقة الناجية، فقال: هم من كانت على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا رد الله تعالى كما رد الله تعالى على اليهود والنصارى، هذا الرد أيضا ينطبق على كل من زعم بأنه من الفرقة الناجية ولم يتبع سبيل الفرقة الناجية. ولهذا يقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. لا يمكن أن تركب سفينة وهي على التراب، فإذا كنت تريد النجاة عند رب الأرباب لابد أن تتبع الكتاب والسنة والأصحاب، هذا لابد منه. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. إذن هم يرجون ويتمنون، والتمني في لغة العرب هو، شوف الله تعالى قال: تلك أمانيهم. الأماني هي صعبة التحقيق أحيانا، ولهذا نستعمل لفظ التمني في الأمور المستقبلة التي يستبعد أو يستبعد تحقيقها. ولهذا في التمني تستعمل ليت، في الترجي تستعمل لعل. ولهذا قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب، والشباب لا يعود، فغالبا هذا يستعمل فيما يستبعد حصوله أو يمتنع حصوله. فالله تعالى قال: تلك أمانيهم، ثم طلبهم بالدليل فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بيّن الله تعالى طريق النجاة فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه هو الإخلاص، وهو محسن هو الاتباع. فذكر هنا شرطي قبول العباد: إسلام الوجه هو الإخلاص لله، والإحسان المقصود به الاتباع. ولهذا يقول حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيثبت له الأجر في الدنيا والآخرة، ولا خوف عليه مما يأتي، ولا هم يحزنون على ما مضى. فجمع الله تعالى لهم الأمن كاملا، فلا هم يحزنون على أمر مضى، ولا هم خائفون من أمر يستقبل. والمقصود هنا أن هؤلاء القوم، أي أهل الجاهلية من هذه الأمة وأهل الجاهلية الأولى من المشركين واليهود والنصارى، كلهم استعملوا دعوة وقالوا كلاما والواقع بخلافه. فهم اليهود والنصارى كل واحد منهم يقول: أنا ناجي، وفي الحقيقة كلاهم هلك. والمتكلمون والمنحرفون والمشركون المنتسبون إلى هذه الأمة كل واحد يقول: أنا من الفرقة الناجية، والواقع يخالفه. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا بأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر، وهم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا يشهدون لشخص بعينه بأنه من الفرقة الناجية، وإنما الكلام على الجنس لا على الأفراد. وهذه النقطة يستغلها أهل البدع فيقولون: أنتم تقولون نحن في الجنة وغيرنا في النار. لا يقول أحد من هذا، من سمعته يشهد لنفسه بالجنة؟ نحن نقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة بأننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له النص، لكن أهل السنة والجماعة يقولون نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ومن الإساءة الانحراف عن طريق الصحابة. المسألة 26، قال أنهم لما أنكروا ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فتعبدوا بإنكاره والبراءة منه مع ذلك الإقرار. إذن هم أنكروا أمورا أصلها كانت في دينهم. إذن المراد بهذه المسألة أنهم يتناقضون، يثبتون أمورا ويتركون أمورا. ومن ذلك أنه، هذا ما سيشرحه الألوسي بعد، أنهم يثبتون الانتساب إلى إبراهيم وإلى دين إبراهيم عليه السلام. لا تقرأوا المتن، اسمع، ما تقروش المتن لأن يسرح الإنسان مع الكتاب، اسمعوا فقط التعليق. ينتسبون إلى دين إبراهيم لكنهم مخالفون لدين إبراهيم عليه السلام. ولهذا استدل هنا بقول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هم في الظاهر هذه الأمور يقتدون بها، يطوفون ويسعون ويفعلون. إذن هم اقتدوا ببعض دين إبراهيم لكنهم لم يقتدوا بأصل دين إبراهيم وهو التوحيد. ولهذا الله تعالى قال بعدها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلا وأنتم مستسلمون لله لا تستسلمون ولا تعبدون غيره. فهم شابهوا دين إبراهيم في بعض الأمور الظاهرة ولكنهم خالفوه في اللب والجوهر. وسبب نزول هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، دعاهما فقال لهما رضي الله عنه قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون. هذا موجود في التوراة. فأسلم سلمة وأبا مهاجر فنزلت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اليهود بنو إسرائيل من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم ينتسبون إلى إبراهيم ويسمونه إبراهام، وهذه قراءة ومقام إبراهام مصلى، فيقرأ إبراهيم ويقرأ إبراهام، ولهذا بالفرنسية يقول إبراهام. فهم ينتسبون إليه لكنهم في الحقيقة لم يتابعوه في أصل الدين. فالشيخ أراد بهذه المسألة أن يبين أن القوم مضطربون، وهذا نظير مسألة مرت معنا بأن من ترك الكتاب والسنة تناقض. فهمتم؟ هو يقول لك أنا من ملة إبراهيم، قل له ملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي الميل عن الشرك والإقبال إلى التوحيد. طيب ننظر إلى الذي أنتم فيه، لا علاقة له بالتوحيد بل كله شرك، إذن أنتم لستم على ملة إبراهيم. والذي ليس على ملة إبراهيم فهو السفيه، لأن الله تعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاقل الرشيد هو الذي يتبع التوحيد، والسفيه الغبي هو الذي يتبع الشرك. ولهذا يقول الشيخ في كشف الشبهات يقول والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، وإن كانوا هم أكثر علوما وأكثر عقولا وأكثر كتابة وقراءة، لكن العامي الذي هو على التوحيد رشيد، والمشرك الذي ولو قرأ وعلم على غير التوحيد فهو سفيه. المسألة 27، قال التعبد بكشف العورات. وهذه مسألة قد يقرأها إنسان يقول وأين رأيتم كشف العورات عندنا؟ فبدأ الشيخ هنا بالاستدلال بأن كشف العورات كان موجودا عند أهل الجاهلية، ثم يبين بأن من أمتنا من يفعله، لأن مسائل الجاهلية ما هي؟ الشيخ يأتي بالدليل على أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا الأمر. فهمت؟ إذا أقررت لي بأن أهل الجاهلية كانوا هكذا، بعدين نأتي وننظر هل في أمتنا من اقتدى بهم، سنجد هذه مسائل جاهلية. الشيخ يراوح ما بين الماضي والحاضر، الشيخ يأتيك بدليل بما كانوا يفعلوه من قبل، كانوا يفعلونه من قبل، ويأتيك بدليل بما كان بما يفعله الناس الآن من الأمور. فمن الفاحشة التي كان يفعلها المشركون هو التعري أمام البيت، ولهذا الله تعالى قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الافتراء على الله. ولهذا الله تعالى قال قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، الله لا يأمر بالعري، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. الآيات في الأعراف في أول الأعراف، فالله تعالى بين أن هؤلاء القوم فعلوا الفاحشة، والفاحشة هي ما يستقبح من الأمور، الكلام الفاحش والكلام المستقبح، الفعل الفاحش والفعل المستقبح. فبعض الذنوب فاحشة كالزنا والتعري، بعض الخمر يعني يذل الإنسان، بعضها ليس بفاحشة وإن كان ذنبا. فالتعامل بالربا ليس فاحشة لكنه معصية كبيرة، ضرب الإنسان ليس فاحشة لكنه ذنب وتعدي. فالفاحشة هي ما يستقبح، ولكن وين يستقبح؟ يستقبح عند الفطرة السليمة. يأتيك واحد الآن يقول أصبح عادي، أصبح عادي لما انتكست الفطرة، ولا الفطرة السليمة تأبى التعري، والفطرة السليمة تأبى أن تفعل الزنا أمام الناس. ولهذا قالت هند وهل تزني الحرة، الحرة عند العرب كانت لا تزني، ولهذا العرب كانوا ربما فعلوا هذا في الخفاء ولا يظهرونه في العلن، ويقولون لا تظهر هذا في العلن إلا المرأة البغي. ولهذا الله تعالى قال في الآيات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى لم يحرم الزنا فقط في الخفاء، لكن هذه الآية ترد على ما كان عليه المشركون، فذكر هنا بأنهم كانوا يفعلون الفاحشة، وهذه الفاحشة التي كانوا يفعلونها، وسيبين هذا في المسألة التي بعدها أيضا، وهو أن القوم كانوا قد غيروا شريعة الله. وقد ذكرت لكم في السيرة بشيء من التفصيل أحوال العرب، وأنهم كانوا على التوحيد حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وبدل دين العرب وجاء بشرائع جديدة. ومن الأمور التي جاء بها بأنك إذا جئت، وانتشر هذا في العرب فيما بعد، وهذا من تحريف دين إبراهيم، أنك إذا جئت تطوف للبيت ثيابك هذه لا تدخل بها إلى الحرم وتتركها في الحل لسببين. السبب الأول بأن هذه الملابس ليست من مال الحلال كلها، والثاني بأن هذه ملابس لا بد بأنك قد عصيت الله فيها. فيقولون تدخل للبيت وعند الحرم، وهنا إما أن يعطيك الناس هبة، وإما أن تشتري، وإما أن تبقى عريان. حتى كان الرجال يطوفون في النهار عريانين والنساء في الليل، وكانت المرأة كما في صحيح مسلم، وهذا البيت قالته مرأة اسمها بباعة بنت عامر، وهذه كانت زوجة عبد الله بن جدعان، كانت تقول وهي تطوف على البيت، وكانت امرأة جميلة، وتضع يديها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي أنني تعريت أمام البيت ولكنني لم أتعرى للعري، وإنما تعريت عبادة لله، ولا يظنن ظن بأني أبيح فرجي لأن يراه كل أحد. فهمتم؟ فهم جمعوا ما بين تعظيم الله زعموا وما بين الفاحشة، لأن الشيطان لعب بعقولهم. ولهذا السبب لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مع أسباب أخرى، وأرسل مناديا ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء، لا يمكن أن يكون أحد عريان والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فهذا كان يفعله القوم، ومما كانوا يفعلونه كلفوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة، وكانوا من قبل يفيضون من عرفات، فجاء الأمر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إلى غير ذلك من الأمور. وهنا الشاهد أنه قال: وغالب من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فمنهم من اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها، ومنهم من يتعرض، ولهذا تجد بعض من يذهب إلى الأولياء يقولون لها اكشفي عن رأسك وادعو، فهمت؟ وبعض الفجار تأتيه المرأة ويقول لها تعري، حتى كلما صار التعري كلما صار التجرد من الذنوب وإلى غير ذلك، وربما مسها وربما وضع يده على رأسها باسم التبرك وباسم قراءة القرآن وباسمي وباسمي وباسمي، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويستغلون ضعف النساء في هذا الأمر، وهم في الحقيقة إنما هم متشبهون بما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. ثم قال: ومنهم من ابتدع الرهبانية والحيل الشيطانية، وزعم أنه سلك سبيل الزهاد وطريق العباد، ومقصده على ذلك ومقصده الأعلى نيل شهواته الحيوانية والفوز بهذه الدنيا الدنية، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ثم المسألة 28 نختم بها، وهي قريبة من الأولى، وهي التعبد بتحريم الحلال. فالله تعالى أحل لهم الطعام والشراب وأحل لهم اللباس الطيب، فهم أرادوا تعظيم البيت بالحرام فنزعوا ثيابهم أمام البيت الحرام، والله تعالى لم يكلفهم بذلك. ولهذا قال الله تعالى في النصارى، قال: ورهبانية ابتدعوها، في الحديد ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، إذا هم أرادوا ابتغاء رضوان الله بهذه الرهبانية. لكن الإشكال وين؟ الرهبانية غالبا لا يستطيعها الإنسان مع الأيام. قال: وما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولهذا تراهم الآن في الكنائس يترك الزواج الذي لم يشرحه الله لهم، ثم يأتي الفاحشة مع الأولاد الصغار، صح ولا هكذا؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الاختساء، وقال: وأتزوج النساء وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فتحريم ما أحل الله هذا من الغلو الذي ذمه الله. ولهذا الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لهم ولغيرهم في الدنيا، هي لهم بالأساس لكن المشركين يشاركوننا. قال: قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي يوم القيامة لا يشرك المؤمنين في الطيبات أحد، هي في الدنيا لنا ولهم، أما في الآخرة هي للمؤمنين فقط. ثم قال بعدها: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وهو الزنا في الظاهر، وما بطن منها وهو الزنا في الخفاء على أحد الأقوال، والإثم والبغي بغير الحق، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: ختم الآية بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن أصل كل الذنوب التي مضت إنما أصلها القول على الله بغير علم. أصلها منين هي؟ من القول على الله بغير علم. جاءوا بدين جديد الله تعالى لم يأمرهم به، حتى كانت المرأة كما قلت لكم تتعرى أمام البيت وتظن بأن ذلك من العبادة ومن تعظيم الله تعالى. إذن من مسائل الجاهلية تحريم ما أحل الله، وهذا نراه عند بعض المترهبنة وبعض المتصوفة، حتى قال ابن الجوزي في كلام الله حسن في تلبيس إبليس وفي صيد الخاطر، قال: فمنعوا أنفسهم من العمل وقالوا: نحن لا نريد العمل ونريد أن نزهد في الدنيا. قال: حتى حرموا من الدنيا فصارت قلوبهم متعلقة بالدنيا بعد أن حرموا منها أكثر من الذي يعمل وعنده المال في هذه الدنيا. قال: ففروا من العمل فوقعوا في التسول وفي التمسك. ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يظهرون الزهد تراهم أكثر الناس تمسكا بالدنيا، ليش أكثر الناس؟ لأن الدنيا كلما امتنعت عنها كلما تعلق قلبك بها، وإنما تعمل وتأخذ منها ما أحل الله ثم تصرف الباقي في طاعة الله. هذا هو المنهج النبوي.